أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. حياكم الله. الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من المستمع عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، يقول في سؤاله الأول: توفي والدي ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وأنا أريد أن أحج حجة أوهبها له، فهل يجوز أن أحج عنه أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتداه وداعه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بأس في أن تحج على أبيك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله غير واحد، بعضهم يقول إن أبي لا يستطيع الحج فأحج عنه، والآخر يقول إن أمي ماتت ولا تحج فأحج عنها، فيجيبه صلى الله عليه وسلم بالإذن في ذلك: فلك يا أخي أن تحج عن أبيك مرة أو أكثر، وأنت في هذا مشكور، وهذا من بره والإحسان إليه، بارك الله فيك. السؤال الثاني في رسالة الأخ المواطن عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، يقول فيها: دائما ما أسمع في أشهر الحج عن الأنساك، ما هي هذه الأنساك وكم عددها؟ أفيدوني أفادكم الله. الأنساك ثلاثة، أحدها إفراد الحج، يعني يقول اللهم لبيك حجة أو لبيك حجة، هذا يقال له إفراد الحج، والأفضل أن يكون ذلك في أشهر الحج، وهي شوال والمقعدة ذو الحجة، يعني العشر الأولى منها، فإذا قال اللهم لبيك حجة صار مفردا بحج، فيبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة يوم التاسع، وحتى يبيت مزدلفة ليلة العاشرة من الحجة، وحتى يطوف ذلك العتيق ثلاثة أشواط، ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويسعى بين الصلاة والصلاة سبع مرات، هذا هو أعمال الحج. وعليه مع ذلك يكمل عمل الحج برمي الجمار يوم العيد وأيام التشهير والذي في ليالي منى، كل هذا من أعمال الحج، وليس عليه هدي لأنه مخل بالحج. النسك الثاني العمرة وحدها، ويصح في جميع السنة، في رمضان وفي شوال وفي غيرهما، ولا يحرم بالعمرة، فيقول لبيك عمرة من الميقات الذي يريد منه، فإن كان ورد من المدينة في ميقات المدينة، وإن قدم من ميقات إلى اليمن في ميقات اليمن، وإن كان قدم من مصر أو الشام أو الغرب في ميقات الشام والمصر والمغرب وهو الجحفة وهو معروف الآن بوادر، وإن كان قدم من جهة الشرق أو من جهة الطائف كمن قرن وادي قرن، وإن جهة العراق من ذات عرق، فيلبي بالعمرة من هذه الوقيت التي يمر بها إذا مر على صاحب هذه الوقيت، يلبي بالعمرة من ذلك الميقات، يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة أو قد أوجبت عمرة. وهي زيارة، العمرة هي زيارة للبيت، البيت العتيق، فيلبي بالتلبية الشرعية كالحج سواء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي وصل إلى البيت العتيق طاف به سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام، ثم سعى من الصلاة سبعة أشواط، ثم قص شعره أو حلقه، قصه ويقطع أطراف الشعر في المقام يعمه في المقام، والحلق أن يأكله من موسى أو من ذكينة التي تأكله كله. هذه العمرة، ويزال البيت العتيق في جميع السنة. النسك الثالث أن يجمع بينهما،